الموضوع في الكتب بتاع المصطلح كتدريب الراوي وفتح المغيث وشرح التبصرة والتبصرة وكده، غير العبارات اللي للذهبي هنا. فهو هنا ركز على المد. كتب المصطلح تركز على وصف الراوي. طب ما احنا نحل الموضوع ازاي؟ قال احنا نحل الموضوع بالجمع بين الامرين. احنا اولا لا نستطيع الحكم على الحديث بالوضع والضعف وغيره الا من خلال اسناد، فاذا ما حطناش الاسناد وبنينا على المتن ده ممكن نختلف مع بعض الان في متون صحيحه الاسناد، خاصه وان الامام الذهبي وغيره يعرفون ان من الناس من وضع احاديث للترغيب والترهيب اذا طبقت عليها كلام الذهبي ده تلاقيها ماشيه ما فيهاش اشكال. الذين قالوا ان المعده بيت الداء حديث مرفوع، هم ما قابلوش اولا اسناد مرفوع، لكن احد يقول ان المعده مش بيت الداء؟ اي عقل يقدر يقول غير كده؟ لكن هل النبي عليه الصلاه والسلام صدر منه هذا اللفظ او لا؟ هي دي القضيه. فالامام الذهبي يقول ما كان متنه مخالفا للقواعد من حيث المعنى، وايه؟ وراويه كذابا. يبقى جمع بين نقد المتن ونقد الاسناد. طب انت قلت كذابا، افرض ما لقيناش في الترجمه بتاعته كذاب، لقيناه يكذب بس، لان هم لما عملوا مراتب الجرح خلوا كذاب واكذب الناس مرتبه ويكذب مرتبة بناء على الدلالة اللفظية، والضاع مبالغة وأكذب الناس مبالغة. فهل معنى كده أن فيهم واحدة تتحكم عليها بالوضع وواحدة تبقى أقل؟ قالك لا، الكذب كله باب واحد في الحديث، فسواء وصف بالمضارع أو وصف بالمبالغة فهو في مرتبة الموضوع.